يقول لك الواد ده هو الواد الاخير بتاعه ده ابنه الصغير ده، ده ما شاء الله سافر السعوديه وبعت لابوه حجيجه وجاب لابوه جلابيتين وما شاء الله وجاب لامه مش عارف ايه، وامه معاه، امه ما لبستش جزمه الا لما الواد راح السعوديه، طول عمرها حافي. تقول له الكلام ده كله شافوه امتى؟ هب الرزق، ده رزق، ده لغه الدنيا، ده لغه المعطيات. فكيف بما قد ادخره الله ما لا تعلم. ده مثلا اللي خلاه يعني ضاق به الحال ايه؟ عدم بلوغه ما ينبغي ان يبلغه مع اسم الله الرزاق. لكن هو حافظ الاسم ده ولا لا؟ ده هو نفسه اسمه عبد الرزاق مثلا، قد يكون يعني مش مثلا مش واخد، هو نفسه كده وعمال يكتبها كل يوم في البطاقه وفي المحضر وفي التموين وفي كل حته عبد الرزاق فلان الفلاني. لكن اين بلوغه في اسم الرزاق؟ بيديك انت بيك الحال، بدليلك انت بتتكسب من حرام. ولما يقال لك كف عن الحرام يقول لك هات لي وظيفه غيرها. انا باخد 1000 جنيه اطلع بره اشتغل بكلوس تجاره اخد 120 جنيه؟ ده كلام ما يعنيش عاقل. يبقى هذا ايه؟ رضي بالحرام ولم يستجب لامر الله عز وجل، وكانه هو الذي يضبط اموره، وما يعلم ان قضاء الحوائج بيده وان ضبط الامور بيده، وانه ورزقكم في السماء ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل ده في مرام معنى اسمه الرزاق. مثلا خذ هذا في كل مقام من المقامات، في كل مقام. انت مثلا بتبقى عندك عورات بتخشى منها، وعندك مهالك، وعندك امور كثيرة جدا تخشى من عدوك، وتخشى من حاقدك وحاسدك، وتخشى من باطش الباطشين وظلم الظالمين. لو انت لو درت في فلك اسم معناه ستير مثلا لعرفت ان الله عز وجل هو الذي يستر. لو درت في معاني اسم الله الكافي لعرفت انه هو الذي يكفي، وانه لا يملك الكفاية الا هو، وانه لا يجير الا هو. كل بحسبه. لكن اللي بيجعل قصورك هو عدم اقدارك ربك، عدم اقدارك لربك عز وجل حق قدره. حق ايه؟ قدره. وما كفر من كفر من اليهود ومن سار مسلكهم الا لما بين الله لنا، وما قدر الله حق قدره. يبقى ده باب من الكفر عظيم. يبقى في المقابل باب من الايمان عظيم. ايه هو؟ اقدار الله حق قدره. كيف نقدر الله حق قدره؟ من احصاها. ولو انت بلغ بك المقام ان اقدرت الله حق قدره، لو بلغ بك المقام انك من تقدر الله حق قدره، هيترتب عليه الموقف الايماني منك. احنا قلنا بقى ما عصى الله عبد عرف قدر ربه عز وجل. يبقى في الحاله دي يحصل ايه؟ عبد عرف قدر ربه فوقف منه الموقف الذي ينبغي، يبقى اللي يحصل فيرضى الله عنه فيدخله الجنة. الأربعة دول يسوي إيه؟ من أحصاها دخل الجنة. ولكم إن شاء الله بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. مما سبق يتضح لنا أو ينبغي علينا أن نعرف أن الإحصاء الذي يترتب عليه الجنة هو إدراك معاني تلك الأسماء على وجه يدعى الله به، أو بعبارة أخرى إحصاء تلك الأسماء على وجه ينزل الله عز وجل المنزلة التي تليق به، فيصير العبد بذلك ممن أقدر الله حق قدره. وبالتالي يترتب على ذلك انفعال العبد بالمقام الإيماني المطلوب. وهذا في الحقيقة يا إخوان يلزم العباد بأن يتدبروا أسماء الله عز وجل وصفاته على وجه يجعل هذه الأسماء والصفات مستحضرة بالقلب، على وجه يدفع العبد إلى القيام بما ينبغي عليه أن يقوم به. وكم من عبد شهواته وأحواله وعوارضه تحول بينه وبين أن يقف الموقف الإيماني الذي يرضي الله عز وجل عنه. لكنه لو تدبر بعض أسماء الله عز وجل وصفاته لعل هذا الحاجز يزول. يعني مثلا هناك بعض الناس قد تصبهم عوارض بسبب أموالهم فيركنوا إليها، كما رأينا في حال الأقرع والأبرص، وكيف أن المال الذي من الله به عليه كان سبب كبره وسبب قسوة قلبه، وسبب نزوعه عن أوامر ربه عز وجل. هذا العبد أو ما شبهه لو أنه علم أن الله عز وجل يمكر وأن الله عز وجل يستدرج العبد من حيث لا يشعر ما أمن مكر الله. ففي الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لو أن قدمي اليمنى بالجنة والأخرى خارجه ما أمنت مكر الله. يعلم طبعا ده من باب تمام فقهه وتمام علمه بربه. يعني ما أمنت مكر الله؟ يعني ما أمنت أن يستدرجني الله عز وجل من حيث لا أعلم فيكون ذلك سبب أن أحرم الجنة بالرغم من أن قدم اليمنى داخلها. يعني إيه؟ يعني بلغة الأسباب وبلغة الحسابات وفي الجنة. وده فيه تمام الافتقار لله عز وجل، وفيه إنزال الله عز وجل منزلة تليق به، وفيه إرجاع الأمر بكليته وجزئه إلى الله عز وجل. يبقى الأمر اللي انت ينبغي أن تتدبره أن هناك أبوابا من البر قد لا يعينك عليها بعد الله عز وجل إلا تدبر أسماء الله وصفاته. مثلا من الناس من يكون لهم من السلطان ما يدعوه إلى الترفع على الخلق وظلمهم. لو تذكروا زي يعني في بعض العبارات كده بعض الناس يقول لك إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يعني إيه؟ يعني إذا أخذتك شهواتك واستبد بك فساد قلبك فأنزل لك المنزل التي تليق به، فعندئذ تعرف من أنت ومن ربك. العبارة دي بتدلك على قضية مهمة معناها عبارة ممن تدرجها الناس لكن بابها عظيم. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس يعني إذا دعتك معطيات الدنيا التي أعطاك الله إياها، قدرتك المالية، قدرتك الوظيفية، قدرتك البدنية، قدراتك السلطانية من خلال سلطانك وحكمك على ظلم الناس يعني على التعدي على حقوقهم، فتذكر قدرة الله عليك. يعني تذكر شأن الله. يعني ايه؟ يعني اقدر الله قدره، لعل ذلك يكون سببا في حجزك وفي صدك عن النار. لانه لعلك بسبب غفلتك عن مقام ربك فتجرك شهواتك الى ايه؟ الى الظلم، الى الفجور، الى التعدي، الى الطغيان. يبقى وجود الحاجز هيمنعك. انت بطبيعتك مائل الى الشر. احنا قلنا من قبل ان الانسان بانسانيته كنود، ان الانسان لربه لايه؟ لكنود. الان وان الانسان بانسانيته لظلوم جهول، مش كده؟ وإن الإنسان بإنسانيته لعجول. يعني إيه؟ بمجرد التكوين المحض دون معطى إيماني ودون تقوى ودون وضع حواجز إيمانية، يبقى الإنسان بهيمة شاردة إن صح التعبير، يمكن أن تلقي بنفسها إلى مرام الهلاك إلا أن تلجم تلك الدابة بلجام الإيمان، إلا أن تلجم تلك الدابة بلجام الإيمان. في كثير من الأحيان يسب الدين والآخر يقول لك يا أخي أنا بشر أنا ليه طاقة، يضرب ويظلم ويسب ويفحش ويقول لك يا أخي أنا بشر أنا ليه طاقة، فهو يعتذر ببشريته وإنسانيته وما يدري أن هذا عذر لا يسمن ولا يغني من جوع. أو مثلا واحد يشرب الخمر أو المخدرات أو يقع في براسم فتنة امرأة لعوب فيزني بها والعياذ بالله، بنظره يجالسها يخادنها يقع معها في الحرام إلى غير هذا. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعافينا من هذا الدنس ومن الرجس ما أحيانا. فتيجي تقول له لك يا أخي أنا بشر. فكل هذا اعتذار بما لا عذر فيه، لأن الله عز وجل قال إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، مش كده ليه؟ فيبقى إذا ساعة ما تقول أنا بشر هيقال لك إيه؟ في خسر ما لم تؤمن. أنا بشر في خسر ما لم تعمل، ما لم تتقي وتصبر، وإلا لاعتذر الناس جميعا ببشريتهم وما فعلوا اوامر الايمان، لان اوامر الايمان معظمها تخالف الايه؟ البشرية، تخالف الاهواء، مش كده؟ انت لو تركت وهواك لزنيت وسرقت وقطعت وظلمت وتعديت، نسأل الله العافية والسلام، مش كده ولا ايه؟ لان الله عز وجل يقول ومن اضل ممن اتبع هواه، ليس هناك اضل من هذا، لكن من يعمل ايه؟ يقيد هواه بالهدى. فاما يعتذر ببشريتي او انسانيتي او تركبته مش هيبقى عذر. طيب هو كانسان فيه مرام الشر يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يتقيد. ايه هو القيد؟ يضع الحواجز. ايه الحواجز؟ معرفة قدر الله عز وجل، لان الحواجز الايمانية معنوية ولا حسية؟ معنوية. التقوى شيء معنوي والخوف شيء معنوي. كل نحن نقول هذا انسان يخشى الله، فالخوف صده عن المعصية. صده ازاي؟ هو لم نرى شيئا صده ولم نرى شيئا منعه. هو يخرج كما نخرج من بيوتنا، ويذهب الى عمله كما نذهب الى اعمالنا، ويبيع ويشتري كبيعنا وشرائنا. فين المنع؟ المنع في قلبه، المنع في مراقبته لربه، المنع في اقدار الله حق قدره. فيبقى ممكن جدا بعض معطيات الدنيا مع غفلتك عن اقدار الله حق قدره يكون ذلك باب هلاكك. طيب انت عايز تتقي هذا وعلمت ان دي مواطن شرور، ايه السبيل؟ اقدار الله. طب ايه السبيل لاقدار الله؟ احصاء اسمائه وصفاته. احصاء اسمائه وصفاته. الظالم لماذا يظلم؟ لانه ما يعلم ان الله عز وجل فعال لما يريد، لانه لا يعلم ان الله عز وجل يقلب الامور، لانه لا يعلم ان الله عزيز ذو انتقام. لكن لو علم الظالم ذلك يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيصد، يعني هيبقى في شيء يحجزه. هذه الحواجز غير موجودة. كل عبد فقد حاجز من الحواجز، كل حاجز من حواجز الإيمان غير موجود عندك، تعرف ان في خلل في هذا الباب. يعني مثلا انسان بيكذب مش قادر يتعلم الصدق، يبقى حاجز المراقبة وحاجز الشعور باطلاع الله عليه وحاجز الشعور بأنه يكتب عليه كل قول وعمل، ماله؟ مش موجود، فبالتالي بيقع في الكذب بسهولة. لكن لو ان هذا العبد حاجز المراقبة وحاجز ان الله مطلع وحاجز انه يكتب عليه كل شيء وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يبقى هيحاسب نفسه حتى على النفس الذي يخرج. الامام احمد رحمه الله يقول لما علمت ان تكتب في صحيفة الحسنات في صحيفة الاعمال عاهدت نفسي ألا أقولها حال المرض. تكتب، مش بتكتب يعني حسن أو سيئة، تكتب أنه قال شو ما ينفض من قول، فيقال قال نعم، الحمد لله، قال كذا، قال كذا، قال كذا، قال كذا، كل شيء يكتب. فعلم أن ذلك يكتب، فخشي أن يسأل عنه. ده من باب الورع، ده مش من باب أنه دي حرام، يعني شو ما حدش يفهم الكلام خطأ. لكن نقول إيه؟ شوف ماذا فهمهم. انت بالله عليك بقى شوف بقى، انت تعلم ان في كتابة تعلمها، لكن ما هياش علم يحجزك، يبقى غاب عنك هذا الباب، بدليل انك انت تسب وتفحش وتغتاب وتنم، ولما واحد يقولك طب بالراحة، طب اتق الله يا اخي. بل يمكن ان يصل بك الحال والعياذ بالله على ان تتعدى على شأن الله العظيم. زي ما واحد يكون غضبان وتقول يا اخي ده خلاف السنة، ده مش سنة يا اخي، سنة بلا سنة بلا عرف بلا. نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن لا يهلكنا وأن لا يأخذنا من حيث لا ندري. ويمكن أن يكون هذا الإنسان يصلي ويصوم، يبقى إيه؟ لم يحدث. لكن لما يجي نشوف زي كما في الحديث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اشتد به الغضب فقال إني لا أعلم مقالة لو قالها هذا لا ذهب عنه ما يجد. شو بقى فهم في الفقه الحديث بيقولوا إيه؟ بيقول ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها حال غضبه حتى لا ينتقل من سوء إلى أسوأ. يعني لماذا لم يقل له يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الأصل إنك أنت تأمر بالمعروف جلبا للمعروف، وتنهى عن المنكر جلبا للمعروف. ما شرع الله الأمر بالمنكر، الأمر بالمعروف جلبا للمنكر. وما شرع الله النهي عن المنكر جلبا للمنكر، انما شرع الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جلبا للايه. فلو واحد انت لو قلت له كذا سب الدين يعني ما كان بيشتم، يبقى كان المعروف ان تتركه، كان المعروف ايه، وامرك اياه بالمعروف منكر لانه ترتب عليه ايه منكر. فلما كان الامر بالمعروف مجلبة للمنكر صار ممنوعا، صار ايه ممنوع، لان الله عز وجل لم يأمر بالمعروف على وجه ان يأتي بايه بمنكر، انما ان يأتي بمعروف. وكذلك عندما تنهى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قل حتى لا يتعدى عليه فيكفر، او يتعدى على المقال فيكفر، او مشابه، وذلك من فقيه صلى الله عليه وسلم. لكن قال اني اعلم مقال، قال حدث به من حوله، فان كان فيه من الدين والفقه لايه لاستجاب، وان لم يكن يبا كأنه باب من البر، من اراد ان يرجه لك. الشاهد ايه، لماذا لم يأمره صلى الله عليه وسلم افعل زي ما احنا بيحصل معانا كده، بتشوف واحد مثلا في اي حاجة كده حرام اعمل كذا واستدلال في ايديك دي، انت عليك ليه كده، منظرك وحش، حلق لك ليه، وتبقى انت راجل ايه تقي، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وعندك غير على الدين، وانت ما تدري انك تفسد وما تصلح. ليه؟ لانه الامر بالمعروف لا يصير معروفا الا اذا كان مجلبة للمعروف، والنهي عن المنكر لا يصير مشروعا ومن المعروف يعني من البر الا اذا كان مجلبة للمعروف. وبالتالي اذا كان النهي عن المنكر يترتب عليه منكر مثله او اكبر منه ما جاز تغييره، لان مثله يبقى مجهود ضايع كده، وما يكلفك الله بامر يضيق ضائع عليك ملوش قيمة، واكبر منه يبقى مفسدة لانك آسف، لانك تسببت في منكر ايه اكبر او اشد. مفهومة دي؟ يعني لو انت هتعمل مجهود وتضيع 5 وتجيب 5 يبقى ايه مجهود ضايع وبذل في غير محل، وبذل في غير محل. طيب يبقى اذا في بعض الناس او في بعض المحلات مش مخاطبتهم بالبر، او امر المسألة الشرعية ممكن يكون معلوم بالنسبة له لكن لا يحجزه، لانه ليس عنده الحاجز، ليس عنده ليه الحاجز، ليس عنده الامر الذي يصده عن المنكر. يبقى لازم تفهم ان في ابواب من البر لن تبلغها الا اذا اقدرت الله عز وجل حقق. ايه اللي بيخلي العبد يسمع اذان الفجر ولا يقوم؟ ايه اللي بيخلي عبد يرتب قيام الفجر، صلاة قيامه للنوم من النوم بعد صلاة الفجر بقلب بارد هين، يضبط آلة التنبيه المنبه اللي احنا بنسمعه يضبطه مثلا بعد الشروق بإرادته وهو يعلم، عشان معاد العمل او الدراسة او الشركة او السيارة. ايه اللي بيخليه؟ عدم المراقبة، قلة اكتراث، وما يدري انه بذلك مرتكب لكبيرة عظيمة، وانه من مع الفاجرين مع انه راجل طيب او يقوم من النوم بيصلي ويقول توكلنا عليك يا رب، وبيتقي الله في اكل وشرب واشتغل، ويعني ما ومجدف شغله وما بيسرقش وما بيعملش، وما يدري انه مرتكب اسر، انه بيؤدي الصلاة بلا مراقبة مش من باب المحافظة، فقدم الدين قربانا للدنيا. بل لو ايقظه احد لصلاة الفجر على غير ترتيب يومه يتألم، يقول لك هو شيخ بنصحى الساعة 5 وانا كده ضاع اليوم بقى، مش هنعرف نشتغل ويبقى تعبانين طول النهار، لهم الساعتين دول واحد بينامهم، لا الواحد بينام متأخر وبيجي من الشغل متأخر، يعني مش مثلا يصر ان الله اعانه على بر وانه لعلها تكون ساعة خاتمته فيموت على صلاة بدلا من ان يموت على ترك. لا، ايه السبب في كده؟ ايه؟ ما قدر الله حق، عدم احصاء الاسماء والصفات، مسائل كثيرة جدا في شأنك في حياتك، انت بقى قدامك كسب حرام وشغلانة فيها كم مكسب حرام بتقعد تحسبها بالماديات، طب دي فيها 15 ودي فيها 20 ودي فيها 3، وبعدين احنا كل شغلانة من دي لو سبناها مش هنشتغل بالطريقة دي، وبتقعد بقى ايه، وخاصة ان معك عدو لدود لا يريد لك الخير، يجري منك مجرى الدم، لا يريد لك الخير ابدا، فكلما تذكرت غفلك، كلما تذكرت نساك، كلما انتبهت غفلك، كلما قمت اقعدك. ليه؟ لانه انت كده بتخرج من حزبه، او الحرب بينك وبينه دائما حتى وان خرجت من حزبه فلا يتركك حتى تموت، فاما مت على خير او على غير ذلك. نسأل الله عز وجل ان يحسن خاتمتنا واياك. فيجيبك طبعا انت لو انك تعلم ان الله مطلع عليك وان الله هو الرزاق وان رزقك رزقك حراما كان او حلالا رزقك رزقك مقسوم، اختار انت الباب ده تختار الباب ده كتير قليل هو رزقك رزقك وطعامك طعامك وشرابك شرابك والمقسوم لك مقسوم. شوف انت كم حزبة حسبتها قبل كده واللي انت فيه انت فيه، وكم شغلانة اشتغلتها وكم موضوع وكم مشروع وكم محاولة واللي انت فيه، لانه ايه الحكاية؟ ما انت فيه هو قدره ولن تخرج ابدا من قدره الا اله. فلو ان العبد غاض عنه ذلك يوم يعمل ايه؟ يدخل لغة الحسابات ويزكيها الشيطان في نفسه فيقول البيعة دي بدل البيعة دي ودي احسن من دي، وبعدين اهو غيرنا شغال اكتر من كده، واحنا دي نسبتها بسيطة وشبهتها بسيطة وايه اللي فيها يعني، فيهون عليه فعل الحرام. لكن لو ان عبد يراقب يعلم ان الله مطلع يعلم ان الله فوقه يعلم ان الله اعلى ويعلم ان الله عز وجل بكل ما يفعل ويقول محيط و و و والى اخره، تجده ايه؟ يبقى حاسس ان زي ما يكون في واحد في حد شايفه وحد بيقول له وحد بيحسب عليه وحد بيراقبه، متيقن مستحضر ذلك تمام الاستحضار فيندفع عن اللي حد. لكن لما يغفل عن ذلك ولعله يحصي الاسماء ولا يدري لها ايه معاني، مش مثلا هتقول له اما تدري ان الله مطلع عليك يقول لك انا ما اعرفش. لا طبعا، مال ايه؟ حتى انك يعني ابسط شيء يقولك يا اخي يعني ما ربنا سبحانه وتعالى واحنا هنغيب عن ربنا فين؟ هنروح من ربنا فين؟ كلام العام ده كلام صحيح، ده يدل على انه يعرف الماء يعرف الاسم يعرف العنوان يعرف الرسم لكن لا يحيط بالمعنى، بدل المخالفة بدل التعدي، مفهوم؟ طبعا كل ما زاد المراقبة كل ما زاد وضع الحواجز يبقى الامور محلولة. وضع ابراهيم عليه الصلاة والسلام زوجه وولده الذي طال انتظاره له وهو النبي البار عليه الصلاة والسلام الخير لأهله والمحسن لولده، مش اللي هو قاسي ورميهم ومشردهم ومسائل فيهم ورا شغله يعمل لهم ايه يعني، ما يروح في داهية يعمل لهم ايه يعني، لا حشاه وهو النبي ابراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، فاقامها بواد غير ذي زرع، لا زرع ولا ماء ولا حتى جار ولا ادمي ولا صحبة. طبعا هو لما اقام المقام ده اللي مخلهوش خاف واضطرب وخاف قلبه على ولده واشتدت عاطفته فطغت على الاحكام الشرعية، اللي مخلهوش وقع في ذلك علمه بان الله عز وجل اذا امر فلا يضيع واذا كلف فلا يهلك، واضح؟ طيب امرأة لا تدري ما يدري ابراهيم عليه الصلاة والسلام لانها ليست بصاحبة العلم الذي عنده، مش كده؟ فلما وجدت ذلك بلغة الاسباب امر محير، وبلغة الامهات تشتد شفقتها ان لم يكن على نفسها فعلى وليدها، مش كده ليه؟ فقالت له ما الله امرك بهذا؟ قال نعم. طيب ايه بقى لما عرفت نعم ايه الحكاية؟ طبعا حتردي تقول له بس ربنا عرفوه بالعقل، طب هتجيب منين اكل ولا شرب؟ طب الواد ايه؟ طب بالله عليك يا ابراهيم يا راجل يا طيب يا نبي الله يسيبنا انا والعين الرضيع ده مرميين بالرمية ده يرضي ربنا؟ ربنا ما قالش كده ابدا، لو تكلمت بلغة العوارض هتقول كده، لكن لما تكلمت بلغة الايمان قالت له ايه؟ علمت ان الذي امر لا يضيع وان مدبر الامور يعلم شأنهم ويعلم مقامهم ويعلم حوائجهم اكثر من علمها من علمهم بها. انت لو سألناك انت محتاج ايه هتقول انا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، وتعد حوائج يمكن ربع اللي انت محتاجه لانك لا تحصي ولا تدري، لكن الله يكفيك، مش كده؟ لانه يعلم بحوائجك اكثر منك. فقالت اذا لن ايه اللي خلاها قالت الكلمة دي؟ بيع الوقت، مش ده يخلص الواد بدل ترتاح بدل ما يقعد وقوق ويعيط؟ ما امال ايه؟ ايمان اقدار لله حق قدره علمت ان الله رزاق ذو قوة متين، علمت ان الله عز وجل لا يضيع عباده ابدا ما دام هو الذي قضى عليهم ذلك، فاستسلمت وهي متيقنة بان الله سيقضي لها، وقالت قولتها الشهيرة المتناقلة على مر العصور والازمان وتناقلها الانبياء تلو الانبياء، اذا لن نضيعه، مش اذا ايه، اذا اصبر، اذا امرنا لله، اذا حسبنا الله ونعم الوكيل. الاقوال دي مش خطأ، لكنها انقص من لن يضيع. ثقة، ثقة من الذي انتقل؟ ثقة دي جاية منين؟ ما جاتش بقى من سنتين وقالت بس يا ابراهيم انا فاكر ان احنا جينا هنا قبل كده وبرضو مش عارف حصل ايه وجوعنا ولقينا الاكل جالنا من السماء، بس خلاص روح انت احنا عارفين القصة. لم ترى ذلك من قبل، لم ترى امامها الا القفر والقحل وقلة الماء والزاد. لكن الثقة في الله اعظم من تعاطي الاسباب. ساعات واحد يقول لك، تقول له يا اخي توكل على الله عز وجل سيقضيها الله، اول ما يرد عليك يقول لك ايه اول اجابة، ويبقى راجل يعني شيخ زي ما بيقولوا، يقول لك بس ازاي يعني اجل ده المفلح، يعني هذا المحسن ده ما قالكش بطل كلام فارغ، لكن ابسط حاجة يقول لك ايه كيف ازاي، طب ازاي يا اخي. لكن طبعا المؤمن المتيقن المحصل لأسماء الله وصفاته يقول لك ايه يكون الرد؟ نعم. تقول له مثلا ان مع العسر يسر، يقول لك نعم. سيفرج الله كربا، يقول لك نعم. ثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، كل واحد عنده عيال وعنده عيال وعنده بيت وعنده بيت وعنده محل وعنده محل وراء مشوار شيء فلان ومعاد في المكان الفلان والحاجة اللي حتبوظ والتجارة اللي هتعمل والدكان اللي هتقفل والعيال اللي ما يعرفوش راحوا فين وزمانهم بيلفوا علينا وزمانهم حيدوخوا علينا واحنا ده مش حيلاقوا ولا لقوا الجثث حتى عشان يدفنوه جوه الغار، حتى لو قام لو كان في زمانهم طيارات حتى ولا في زمانهم حتى زي ما بيقولوا بلغة الاسباب ولفوا عليهم مش هلاقوا حتى ايه ريحتهم، ما انشغلوا بذلك لما تعلقوا بربهم وعلموا ان الذي سد عليهم الصخرة هو الذي يقدر بتفريجها، فما انشغلوا بهمومهم منك لله اللي دخلتنا الصخرة، يعني كان لازم نخش دي، يعني انت خلاص بنهارتك ما فيش غير هي دي اللي انت دخلتنا فيها، ما كنا مشينا. ويقعدوا بقى ايه يتلاومون، واخد بالك، ويزكوا الشيطان في انفسهم، وانت اللي جبتنا هنا وانت السبب وانت اللي مش عارف ايه وانت جبت اسمنا وانت خليتهم يقبضوا علينا ومنك لله وحسبنا الله ونعم الوكيل وبعد كده مش عارفك وانت فيك وانت، مفيش وسط ده كله. قدر الله وما شاء فعل، ذلك فعل الله وذلك قدر الله وذلك امر الله، كل ده مش موجود في القصة. لكن موجود في القصة ايه؟ كل شوية يضرب كف على كف، طب تعالى كل مش هاكل معاك، حب الله بينه وبينك ده انا الذوبة يا شيخ، وكأنه مقدر المقادير وقدر ربك عز وجل. فلما انسدت عليهم الغار، لما انسد عليهم الغار لجوا لربهم، قالوا لن ينجيكم ولن يفرج عنكم ما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. شوف العلماء يقولوا ايه، فكان من فقههم ومن تمام ايمانهم ان عرفوا ان لا ملجأ ولا منجأ منه الا، فلم ينشغلوا بايه، زي واحد مثلا تعالوا نروح مش عارف مشوار الفلاني ليه، اهو نعمل كم كذا او نسعى لشغلتنا او نروح نتاجر نجيب حاجة مش عارف كذا ويتعمل ويتفضح، ما منهم من احد يقول ذلك قدر الله بنا، ساقنا الله الى قدرنا، ذلك قدر الله فينا محمد. ليه؟ لانه دي الابواب مسدود، اذا متلك حتى سد مبنى الامام بتاعك بحسب ما فيه من منافذ، فيتلوم تلوم ده طبعا بيزكي ايه؟ بيزكي الشيطان، فيتخلقوا فيقعدوا بقى طول ما وهكذا. وقد رأينا هذا بأعيننا إلا من رحم الله عز وجل. وفي أي أمر من الأمور حتى مسألة إن ممكن يكون أسباب معينة، لكن لازم تعرف إن المقدرات مقدرات وأن الأسباب لا تفضي إلى مسبباتها إلا بأمره. زي الراجل يقول لمراته خدت البرشامة ركبت البتاع بعدين تيجي تحمل، تبص تلاقي ايه يطلقها ويضربها ويعملها وديها لاهلها ولازم تعمله ولازم تسوي وانت السبب، سبب منين يا عم الحاج؟ مخاله البراشيم وخاله الحقن وركبت البتاع، لا تحط قلب طوب هتعمل ايه تاني؟ ما فيش قدر الله وما شاء فعل والله غالب على امره، ما فيش كده، ما فيش ذلك شأن الله، ما فيش ذلك امر الله، ذلك فعل الله، ما فيش، الابواب دي مسدوده. طيب الابواب دي من الفجور اعظم من من من ترك من من اعظم من الزنا، لان فيها فساد عقائدي، فيها فساد ايه؟ عقائدي. فلازم تعرف انه كل فساد في عملك مرجعه فساد في معتقدك، وكل فساد في معتقدك مرجعه عدم اقدار. فاهم؟ فهم فاهموا، اول ما المصيبه حطت هرعوا الى ربهم، ما حدش نام التاني ولا رجع بالتاني من الكلام، لن ينجيكم مما انت ليه؟ هم كلهم فاهمين ان ده قدر رب العالمين. قدر ايه؟ قدر من؟ قدر رب العالمين. فتوسلوا الى الله بصالح اعمالهم، لجأوا اليه، ابواب ايمانيه مفتوحه، اول ما تتسد الناحيه دي يروح داخل الناحيه. فدعوا ربهم عز وجل واجتهدوا كل واحد بما عنده، منيبين اليه ومنكسرين مفتقرين. فكانه بلاء، يبقى دخول الصخره ونزولها عليهم كان فيه من الخير لهم، زي ما واحد بيتاخد يبقى عمال ماشي على وجل بيصلي على كم، زي ما العم يقول لك على سطر وسيب سطر، هو على صفحه وساب صفحه مش سطر حتى، وتبص تلاقيه مش عارف ايه، والسجاير مش عارف يبطلها، ويعني ومراته يعني يمكن لو قال لها مش البسي شرب، يمكن لو قال لها مثلا ايه البسي طويل شويه تبقى خناقه بينهم الاثنين، ويبقى يعني طول الليل على التلفزيون والاغاني في بيته خرقه ودانه، وبعدين يتاخد فيندم ويدجد ويعمل ويتزبد، وطبعا بقى خلاص يترمي ويتنسي، جايبينه غلط ولا جايبينه صح، هو لا جايبينه غلط ولا صح، هو ايه اللي حصل؟ ولو شاء ربك ما فعلوه، قدر الله به. يوم يخرج حافظ القران وحافظ على الصلوات وبلحيه ما شاء الله، ومراته منتقبه، مع انه يقول له كل ده كنت هتجيبه منين؟ لو قعدت 100 سنه بره كان التلفزيون هيزيد فيديو، والفيديو دي فيه افلام ملعونه، وبعدين والاغاني مش عارف يطلع بقى كذا، وعيالك يطلعوا كيت، ومراتك بعد ما كانت بتلبس طويل تلبس البنطلون، والامور بقى تمشي مع كل واحد ماشي الناحيه، فبائع نفسه فموبقها او معتقها. يبقى ده باب انت ظننت فيه، يبقى دول تسجد عليهم الصخره. ايه اللي حصل معاهم؟ نمره واحد سلكوا المسلك الايماني المطلوب، نمره اثنين جاءهم من العلامه التي تدل على قبولهم في بعد كده رضا، لما هم تجيلهم علامة انهم مقبول الدعاء مع اخلاصهم، ويأتيهم علامة على قبول اعمالهم، اللهم ان كنا فعلنا ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، هم مش عارفين، فتجيلهم العلامة في عطاء بعد ذلك، وهو ده اللي يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، هو ده اللي يفرح به. يبقى بالله عليك من غير الصخرة كان هيجيلهم النعيم ده منين؟ يبقى الصخرة ظاهرها مصيبة وظاهرها كارثة وظاهرها ظاهرة طبيعية غيرت الموازين واتقلبت العملية، وهي في الحقيقة ايه؟ فعل ربك الذي اراد بهم ان يرفعهم الدرجات. فلا دي شأن رب، مين بقى يتطلع المعاني دي؟ مين يجول بقلبي في هذه المعاني؟ الا من علم، الا من رحم الله، الا من شرح الله صدره ويسر الله امره. في واحد تقول له يا اخي توكل على الله، يا اخي اصبر واحتسب قدر ربنا، تبص له يقول لك بس، ويرد ردود كلها سخط، كلها سخط. لكن المؤمن مش محتاج حد يقول له، يعني زي ما قلت هو يطالع بقلبه، ولو يحتاج الى ايه؟ الى تذكره، فذكر فان الذكرى تنفع، مش مخاطبه. يمكن انت بتخاطب ده وتذكر اللي جنبه، ما انك بتكلم ده او بتكلم ده، ليه؟ لان ده ما عندوش الآلة التي يتذكر بها، وده عنده فيتذكر بها. فدي مقامات، يبقى مش حتم ده، دي معينات، اسباب يستعين بها العبد في طريق ايمانه. الله عز وجل يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. طب ازاي بقى ده التقوى دي هي المحصلة؟ ازاي هي المحصلة وازاي نتزود بها عشان اوصل اليها؟ اي تتزود بما يكون طريقا الى التقوى، مش تزود بها هي نفسها، لان هي المرادة، هي ليه المرادة، هي النهاية، النتيجة. انت لو تزودت للعلم والفهم والبيان والهدى، لو تزودت بمراقبة الله عز وجل والوقوف على اوامره، وتزودت باجلال شأنه وتعظيم قدره وتعظيم حرماته، لو تزودت بذلك هيكون ده مترتب عليه ايه؟ تقوى. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. بهتجيبها ازاي انت؟ انت مش هتجيبها بالكلمة، مفهوم؟ يبقى اذا الاحصاء طبعا الكلام فيه يطول لو تتبعنا الاسماء والصفات وما فيها، ولا اظن اني احسن ذلك، لكن هي من باب التجليل. عسى الله عز وجل ان يعلمنا واياكم، فهو باب واسع لا ادعي معرفته بصدق، لا ادعي معرفته، ولكن لابد ان نجول فيه، لانه باب طريق النجاة. طريق ليه؟ من احصاها دخل الجنة. طبعا وعلى رأس هذه الاسماء الله والرب والاله، من احصائها افراده ربا واله، ومن احصائها انزاله منزلة الربوبية والالهية، بحيث لا تجعل له فيها. ولو تدبرت هذا الحديث لوجدت انه ملاك الملة كلها، ملاك الملة كلها، ففيه توحيد الربوبية، وفيه توحيد الالهية، وفيه توحيد الاسماء، وانت تدري ان القرآن كله والملة كلها في التوحيد. القرآن خمسة امور، القرآن من اول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حسب الترتيب الموجود، الى قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، على مدار 114 سورة. القرآن كله في خمسة امور متعلقة بالتوحيد. الاول بيان توحيد الربوبية، يعني التعريف بالله، التعريف بأسمائه وصفاته، كما في قوله تعالى رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مثلا. خد القرآن كله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وغيره. والقسم الثاني توحيد الإلهية، وهو المتمثل في قوله تعالى الحمد لله، إفراد الله بالحمد، والحمد جل العمل والانفعال العبد بما يرضي الرب عز وجل، بذل الجميل من القول والعمل. الحمد بذل الجميل من القول والعمل لمن شأنه الجمال، وهو رب العالمين وحده لا شريك له. وهو المتمثل في قوله تعالى إياك نعبد، حصر العبادة فيه دون ما سوى، وإياك نستعين، وكما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وغير ذلك كثير، وكما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، والقرآن كله. والقسم الثالث في بيان أوامر الله ونواهيه، وهي مكملات التوحيد ومحققاته. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك في القرآن كثير، في الإسراء، في النساء، في الأنعام، في كل صور. هذه أوامر اللي هي مكملات التوحيد ومحققاته. أنت موحد؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بتقول لا، خلاص أنت مش موحد. والقسم الثالث، القسم الرابع، ما بيان ما فعله الله بأهل التوحيد في الدنيا وما أعد لهم من النعيم في الآخرة. الموحدين بيّن الله أن لهم النصر في الدنيا والتوفيق والهداية، ثم في الآخرة، في الآخرة إيه؟ لهم عذاب، لهم نعيم مقيم، مش كده؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دول صفاتهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقونها، ويلقون فيها تحية وسلامة. مش موحدين؟ هذه جزاؤهم في الدنيا وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ويوم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كده. وبعدين القسم الخامس، ما فعله الله بأهل الشرك المعاندين للتوحيد والمتبرئين منه من الخزي والعذاب في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وخد بقى ده كتير قوي مش كده ايه؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مش كده؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية مش كده ولا ايه؟ كما قال الله اليس في جهنم مثوى للكافرين واضح ولا ايه؟ يبقى اذا ايه؟ اولئك ما كان لهم في الدنيا الا خزي وفي الاخرة اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا وبطئوا فيها وهكذا. طبعا كثير يعني لا تشرح في الايات دلوقتي ترتيبها لكن المهم انك تبقى فاهم انه ايه ان القرآن خمسة امور كلها في ايه في التوحيد ربوبية التوحيد الالهي مكملات التوحيد ما عده الله لأهل التوحيد وما عده الله وما فعل الله بأهل الشرك الملابسين للتوحيد كله في التوحيد ده القرآن كله. طيب يبقى إذا الأسماء والصفات فيها ايه؟ فيها توحيد ربوبية مش كده ولا مفيش فيها؟ رب ومالك مش كده ولا ايه؟ وفيها توحيد الإلهية مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ الإله وفيها الآية أوامره لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يؤمر والذي يعبد والذي يطاع وفيها فعل بأهل التوحيد لأنه عز وجل هو الفعال لما يريد وفيها فعل في أهل الشرك لأنه المنتقم الجبار مش كده؟ إن الله عزيز ذو انتقام مش كده ولا ايه؟ ذو الذي ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام وهكذا. يبقى إذا إذا تفهم كويس إن إحصال الأسماء والصفات ما هوش مجرد يا لطيف يا خبير يا حميد يا غفور إنما إيه؟ هو دوران القلب في فلك معانيها حتى يستقيم بذلك دين العبد وما قصر عبد في دين إلا بسبب جهله بذلك. وإحنا لما بنيجي نتعلم دروس العقيدة بنتعلم إيه؟ بنتعلم أسماء وصفات يعني إيه؟ يعني مثلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. طيب إيه يعني؟ يقول لك وهذا فعل من أفعال الله عز وجل أنه المنعم وحده وأنه لا يمن بالنعمة إلا هو فيلزمك أن تعرف ذلك وأن تجول به بقطرك وقلبك ثم تنفعل مقابل ذلك بالشكر وإلا كنت من الكافرين. درس كبير قوي في فلك إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. لما بيجي نقول الحاكمية ونقول اعلم أن الحكم شأن من شأن الله العظيم لا سواء في مقام التشريع أو في مقام الفصل لأن الحاكمية لها مقتضيات لها مقتضيان. الأول سن القوانين اللي يعمل كذا يحصل له كذا واللي يعمل كذا يحصل له كذا. والمقام الثاني إعمال تلك القوانين في المحكوم عليهم عملت كذا يبقى يتعمل فيك كذا. المقامان حق لله عز وجل فلا يشرع إلا هو ولا يقضي في دماء وأموال وأعراض العباد إلا هو ألا له الخلق والأمر. طيب ده كله في إيه؟ كل ده راجع لاسمه الحكم. لو تدبرت ما فيه وعرفت كلها قضية عظيمة جدا بندرسها منفصلة في باب منفصل وعليها أدلة وطويلة وقضية عظيمة مبسوطة في القرآن لأهميتها ولعظيم شأنها في معتقد العبد ولدلالتها على الولاء والبراء ودلالتها على حب الله ونصرته. ومع ذلك هي كلها تدور في فلك اسم من أسمائه وصفة من فذا سر قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها. فالإحصاء إذن هو دوران القلب في فلك معاني تلك الأسماء والصفات مع انفعال العبد بدعوته بناء على انفعال القلب بمعنى فانفعل في معنى الاسم أو الصفة وبعدين تنفعل بالدعاء بناء على انفعال القلب بالمعنى. لكن انت ممكن تقول يا رب ارزقني وانت مش مستحضر انه الرزاق بالقوة المتين قلبك لم يدر في فلك ذلك. فممكن تقول يا رب ارزقني وفي نفس الوقت ايه تسارع في الكافرين طلبا للارزاق فتعينهم وتصير عندهم جنديا وتصد عن سبيل الله بدعوة ايه اكل العيش صح ولا تبقى ظالم من الظالمين ويقول لك انا عبد المأمور اكل عيش وظيفتي كده طلعت لقيت نفسي كده. لو انه يعلم ان الله عز وجل اخذه وان الله عز وجل مطلع عليه وان الله قادر فوقه هل يتجرأ؟ لو انه يؤمن بان الرزق بيد الله هل يطلب الرزق بمعصيته والتعدي عليه والصد عن سبيله؟ لكن الغفلة والتيه مع انه هو الرجل ده نفسه بيقول يا رزاق ارزقني سكنا الله. لكن غياب المعنى من القلب ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ليه؟ يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. ولك ظروفنا صعبة ظروفنا صعبة غصب عننا. هو صح ظروفه صعبة بس في ايه؟ في مرض القلب في نقص الايمان. عورتك نقص دينك صح؟ السلف كان منهم اللي ما لقوش كفن لكن بلغوا اعلى عليين. يبقى كانوا ذوي عورة؟ لا. والكفار كان ذوي اموال ودسور وحطوا في اسفل سافلين. يبقى هم دول ذوي الايه؟ العورات. ولو ظروفك صح هو صح ظروفك في نقص دينك في قلة ايمانك في عدم قيامك بما ينبغي ان تقوم. ليه؟ لغياب شأن الرب عن قلبك. والايمان معنى ايه؟ الايمان معنى ان تصدق بما اخبر الله به عن نفسه واخبر به عن غيره. هذا الايمان. فعندما يقول لك الله عز وجل ان كل شيء بيده يبقى الايمان ان ايه؟ ان هذه المسألة تكون في القلب على يقين تكون انت على يقين منها يعني تستقر في القلب تصديقا جازما لا ريب فيه. لكن انت بتقول الله على كل شيء قدير وبعدين تهرع الى غيره طلبا للقدرة. الله هو المعطي المانع وتظهر الى غيره طلبا للعطاء والمنع طلبا للعطاء يعني ودفعا للمنع. يبقى ده ايه؟ دليل فساد القلب. يبقى ما حدش الآية دي عظيمة جدا تدل على منهج. ايه ملخص المنهج اللي تدل عليه الآية؟ ترى الذين في قلوبهم مرض. ايه المنهج؟ ان كل من ساء ايمانه ساء عمله ساء مسلكه. ان فساد المسلك سببه الاساسي ملهاش ما تبقى مسألة بالنسبة لك كده زي عنوان زي يفطر يا فطرة تدلك على قضية اللي انت شايفهم دول كذا ودي كذا ودي كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وانت نفسك ايه السبب؟ ترى الذين في قلوبهم. طب انت هتشوف القلوب مرض بس هتشوف المرض هتشوف ايه؟ المسارعة هتشوف السوق مش كده؟ هتشوف الايه؟ السوق. وده التلازم اللي احنا شرحناه مرات ومرات التلازم بين الباطن والايه؟ الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت ترى الذين في قلوبهم مرض يفسد مسلكهم وتضل طرقهم يظلمون ويقتلون ويسرقون ويرتشون ويرابون ويكذبون ويراؤون ويسمون كل حاجة. تقول له ليه؟ يقول لك والله مش عايزين نروح في ناحية عايز زي الناس ما يعيش. ايه اللي خلى المسلك فاسد؟ ايه اللي خلى الامور مضطربة؟ فساد القلب. دي قضية سليمة كما قال الله تعالى لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يعني لو استقامت قلوبهم على الايمان الصحيح ما فسد مسلكهم. فده دليل على ان فساد المسلك نابع من ايه؟ من احصاها دخل الجنة. من احصاها ايه؟ دخل الجنة. فلذلك قالوا من معاني الاحصاء الاحاطة بمعانيها. الاحاطة بمعانيها. وذلك من قول العرب فلان ذو حصات اي ذو عقل ومعرفة يحيط به الامر. من قال احصاها اي يدعو بها جميعا ويثني بها على ربه عز وجل دون استثناء. ومن الاحصاء بعضهم قال الاحصاء بمعنى الاطاقة. الاحصاء بمعنى ايه؟ الاطاقة يعني ان تطيق تلك الاسماء. والاطاقة بالمعنى اللي احنا ذكرناه لو دوران القلب في فلك المعاني بحيث تعبد ربك بكل هذه الاسماء كل باب كل باب له العبادة. شو الصبور له عبادة الشكور له عبادة والحميد له عبادة مش كده ولا ايه؟ والقيوم له عبادة والجبار له عبادة والرحمن له عبادة والرحيم له عبادة والغفور له كل باب مش كده ولا ايه؟ لان انت ممكن لما تطمع في الرحمة والمغفرة والعفو تمتفغ يوم ايه لما تعرف انه جبار متين قوي شديد تعرف ايه ان هذا يرجعك ويحجزك. فقالوا ان الاحصاء بمعنى الاطاقة، ومنه قوله تعالى عين ان لن تحصوه، يعني ان لن تطيقوه فتاب عليكم، خفف عنهم لانهم لن يحصوا القرآن كله. طبعا معنى الاطاقة يعني ان يطيق القيام بحق هذه الاسماء. يعني ايه نطيق القيام بحق هذه الاسماء؟ كل اسم له مدلول وكل مدلول يلزم بموقف. يبقى العبد متى يدخل الجنة؟ لما يبلغ. طبعا يدخل الجنة يعني جزاء، يعني انتفاع، يعني رفعة، عندما يطيق ويحصي هذه الاسماء من باب ان يدرك معانيها ثم ينفعل بالعبودية التي تتناسب مع هذه المعاني. مسألة هامة اعلم بقى هنا في نقطة عبودية برضو في الايمان، ان العبد في متقلبات حياته لا بد ان يتقلب في معاني الاسماء والصفات، في المعاني المعذرة، في معاني الإيمانية التي تستلزمها الأسماء والصفات. يعني أنت في حياتك بغض النظر عن زيد أو عمرو، أنت بنفسك أقف مع نفسك كده واسأل، تجد نفسك أنك في ساعة من الساعات معطى لعطاء يستوجب الحمد والشكر، وفي ساعة من الساعات مبتلى بأمر يستوجب الصبر والرضا، مش كده؟ وفي ساعة من الساعات متقلب في ذنب يستوجب المغفرة والاستغفار والرجوع والإنابة والتوبة، وفي ساعة من الساعات متقلب في عافية تجرك إلى المعصية ففي حاجة إليه فاستوجب، تذكر قدرة الله عز وجل وبطشه وجبروته وعلوه، وفي ساعة من الساعات من الضعف وقلة الحيلة ما تستوجب الإيه؟ الاستعانة بالله والاستعانة به عز وجل ليمدك بالعون والقوة والحول، وفي ساعة وكذا. لا يخلو شأنك أبدا عن التقلب في أحوال كل حال منها حال يستلزم الانفعال بباب من أبواب الإيمان يتناسب مع اسم من أسمائه أو صفة من صفة. وممكن الحال ده يبقى قريب في اليوم الواحد عشرات الأحوال لأن كنت متفقه. طب واحد يقول لي إيه؟ طب أنا يا أخي والله أنا طول عمري يعني كل أحوال تقلبت فيها ثلاث أربع أحوال، يعني مرة كذا ومرة كذا. فنقول له هذه غشاوة، أنت لا ترى، لأن أنت في اللحظة الواحدة ممكن تتقلب في عدة إيه؟ في اللحظة الواحدة، مش كده ولا إيه؟ ده أنت إذا أكلت بعد شوية تحتاج إلى أكل، يعني بعد ما تأكل تشبع تستغني، ما يمر عليك إلا القليل فتحتاج، فأنت ساعات استغنائك تستحضر ساعة إيه؟ حاجتك، صح؟ يعني ساعات بتقول كان الحمد لله وشبعنا لموا الأكل خلاص. قالوا العشاء انت مش كلت؟ انا استغنيت استغناء المحتاج. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك ايه كفايه بقى كده، خلي القرشين دول لغايه اخر الشهر. ليه ما بتعملش؟ ليه ما بتنتهيش الحاجه؟ لانك ساعات تعطى، يعني ساعه الاخذ تاخذ حاجه الايه؟ حاجه المحتاج، وما بتكتفيش بل تعلم ان الحاجه ستتجدد. لكن ممكن انسان ما يشوفش، ما يعلمش ان هو ايه اكتفى ويحتاج. يبقى اذا انت في ساعة الاكتفاء نفسك بتراقب ساعة الايه؟ ساعة الاحتياج، مش كده ولا ايه؟ مش كده برضه؟ يعني مثلا انت خفيت ولك الحمد لله خفيت، بس عايزين نتقل بقى لحسن برد يجينا طب وانت مريض وانت جعان والله عايزين ناكل، عايزين نشوف اسلوما ناكلها لحسن تعدى خمسة، فتشعر بالحاجة. لكن لما لو في رؤية هتبقى ساعة الكفاية ترى الحاجة، وساعة الحاجة ترى الكفاية، مش كده ولا ايه؟ وساعة العافية ترى المرض، وساعة المرض ترى العافية، وساعة التوبة ترى الذنب، وساعة الذنب ترى التوبة، وساعة الحمد ترى النعمة، وساعة النعمة ترى وكذا. تقلب في كل احوال، لكن قلة العلم وقلة الدخل ليك ايه؟ مش محتاج حاجة من حد، الحمد لله، لكن الحمد لله مكفية وخلاص. حتى لعل ذلك قلبك يقسو على ان تشكر من افضى اليك، وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من لم يبذل الابواب ويعترف بالفضل لصاحبه قد يحجز، قد يمنعه ذلك او ينقص القيام بشكر من ينبغي شكره وهو الله العليم. يبقى انت هنا ساعة ما تشكرش الناس بيحصل ايه؟ قصور، نقصت من الاربع ركعات ركعة، مع انك انت عملت ايه؟ الحمد لله، شكر لله. يقولك والناس دول مش دعوة بالناس، حرق الناس، انا ماله من الناس، حدش لي عندي حاجة، أنا من ربنا. فهنا يقال لك من لم يشكر الناس لم يشكر، يعني من لم يتم الركعات لم يصلي الظهر، مفهوم؟ وكأن شكر الناس مقتضى من مقتضيات شكر الله عز وجل، مش من باب انه هم هتشكرهم وتقول لهم انتوا الارباب، لا، هتقول لهم انتم اسباب جعلها الله، فجزاكم الله خيرا ان قمتم بما وظفكم الله به. شكرا ليه؟ جار واحسن اليك، من الذي ساقه؟ الله عز وجل هو الذي رزقك بالجار الحسن، دي نعمة من الله. فرجل يحسن اليك ثم تقول له والله بص يا فلان انت مالكش لازمة، انت كلك على بعضك كده مالكش لازمة، هو ربنا كل شيء، وتقول انا راجل موحد وانا الحمد لله عشان كل الامور تبقى مظبوطة، هو عمل ايه؟ مش ربنا هو اللي بيفعل؟ طبعا الكلام ده هو كلام صح شرط؟ لا، لكن تقول له جزاك الله خيرا، من باب ايه؟ من باب ان انت وظفك الله في وظيفة فأحسنت القيام بها. ايه هي الوظيفة؟ انك جار ويلزمك ان تحسن لجارك، دي وظيفتك في الجزئية دي في الباب ده، فقمت بها فجزاك الله خيرا. هذا ضرب ومقتضى وجزء من مقتضيات ايه؟ الشكر لله. ثم بقية بقى القضية ان تتوجه لمن بيده الامر، احمدك على ان سقت الي على يد عبادك الطيبين فضلك. الباب ده مين بيلجه؟ ده الجار لما يحصل لك يقول لك يعني هي جت من مرة، ده فلان خبز وكتر خيرهم بعتولنا ولا عملولنا، ولا ده البت كانت مريضة الراجل خدها وداها المستشفى كتر خيرهم، وايه يعني هي يعني خلاص ما مر ما عيت عشرات المرة وحد بيشوفهم يعني هي مرة حتى مش لهم مثلا جزاء الله خيرا، تجد برضو كده لكنود لا يعترفوا الا من رحم الله عز وجل، يعني حتى الباب قد يفتح لك فلا ترجم لانه مش موجود في المبنى بتاعك، مش موجود.